ما دام بعيد لا تسأل شو مسوي وراك، اطلع منها وعيش بحالك خلينا ننساك، خليك بخير وخليني لياك بخير، انت من يمي حوالي وزينة تصير. ما دام بعيد لا تسأل شو مسوي وراك، اطلع منها وعيش بحالك خلينا ننساك، خليك بخير خليني بنياك بخير، انت من يمي احوالي مو زين تصير. اول مرة اضحك من قلبي وانا بلياك، ايوا عيونك ما جنت اضحك من جنت ويا ماك، اول مرة اضحك من قلبي وانا بلياك، ايوا عيونك ما جنت اضحك من جنت ويا ماك. مادام نسيت لا ترجع وتقول لي الصار، كل شي ما صار يا الغالي بس حبك طار، ضعفي وياك بطلت وصرت اقوى هواي، كل الايام اللي عشناها عايفها وراي. مادام نسيت لا ترجع وتقول لي صار، كل شي ما صار يا الغالي بس حبك طار، ضعفي وياك بطلت وصرت اقوى هواي، كل الايام اللي عشناها عايفها وراي. مو ذاك اللي ما لعيوني حتى اتمنى، ايوا عيونك ما جنت اضحك من جنت وياك.